الأمر أمرك الأمر أمرك الأمر أمرك يا إلهي لست تسأل إن فعل لست تسأل إن فعلت وحل حكم القادر يا بطعفه إلى النادم قبل أن يتوب، ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ناديت يا رب أكبر. وأرى فنائي في نعمتك.